وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون، فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظفرهم، فمن ظن أحسن عليكم، فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويعليهم ويظفرهم بأعداء ويظفرهم أحسن عليكم، يعني ينصرهم يجعلهم الظافرين المنتصرين، نعم، ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء. ظن أن الإسلام ينتهي، هذا ظن السوء، لا بد أن يبقى الحق باقي كما قال الله، الحق منتصر والحق منصور وممتحن فلا تعجل، فهذا اسمة الرحمن، امتحان وابتلاء، وأهل الخير وأهل السنة وأهل الخير يقلون في بعض الأزمان ويكثرون، لكن الحق باقي ما يزول حتى تتريح الطيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة تقضي روح المؤمنين والمؤمنات، هذا يأتي أمر الله، فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. نعم أحسن الله. قال فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرف ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره حكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها. كما قال الشاعر وغيرهم يقولون ما في حكمة، الرب يفعل بمجرد المشيئة، ما في حكم ولا أسباب ولا غرائز ولا طبائع، يفعل المشيئة التي تخبط خبط عشواء تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات، هكذا يقولون تعالى الله ما يقول علوا كبيرا، هذا ظن بالله ظن السوء، قال انه يفعل بمجرد المشيئة من دون حكمة فقد ظن بالله ظن السوء، هذا يقوله الجبرية من الشاعرة والجهمية وغيرهم. نعم أحسن الله. قال وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج عن تلك الأسباب، نعم، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، نعم تقديرها مكروهة الاسم مكروهة لكنها تفضي إلى ما يحبه الله، فمثلا تسليط الكفار على المؤمنين هذا أمر يكرهه الله شرعا لكنه قدره لأنه يفضي إلى محاب ومراضي له، منها اتخاذ الشهداء المؤمنين وليتخذ منكم، ومنها بيان أن الحق أن الأيام دول يوم لك ويوم عليك، ومنها ترحيص المؤمنين، ومنها ظهور النفاق، ومنها معرفة المؤمنين الصديق من العدو كما بيّن الله تعالى في كتابه الحكم، بيّنها سبحانه وتعالى، قال سبحانه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقال تعالى إن يمسسكم قرح يعني جراح فقد مس قرح مثله، أنتم أصابكم جراح والكفار أصابهم جراح، ثم قال وتلك الأيام مداولها بين الناس، هذه حكمة مداولها هذه الأيام حكمة اختار حكمة الله، يوم لك ويوم لك، ولهذا قال أبو سفيان يوم بيوم يوم يوم يوم أحد بيوم بدر وتلك الأيام مداولها، وليعلم الله الذين آمنوا ليعلم علم ظهور حتى يتبين ويظهر الصادق في إيمانه من المدعي الإيمان من المنافق، وليعلم الله الذين ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وهذه حكمة وأسرة، فالله تعالى قدر وقوع الهزيمة على المؤمنين وإن كان مكروها له لما يفضي إليه من الحكم والأسرار. نعم أحسن عليكم، المحبوبة لله عز وجل. نعم قال وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، نعم، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا، ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم ذلك إلا من يختص به يرى أنه مظلوم وأن الله ظلمه وأن الله ما قدر له وظيفة تناسبه ولا قدر له مال مثل فلان وفلان ولا أو كذا مريض كذلك يصير ظن بالله لماذا يبتلى بالمرض والناس كلهم أصحى وهكذا هذا فيما يختص به ولماذا أنا فقير وهذا غني لماذا أنا مثل فلان أنا عندي عقل مثله فلماذا يعترف على الله والعياذ بالله هذا الاعتراض على القدر وكذلك فيما يختص بالآخرين يعترف على الله لماذا فلان هذا ما يصلح الوزارة هذا وزير ما يصلح الوزارة كيف يقدر الله أن يكون هذا وزير هذا أمير هذا ملك هذا رئيس ما يصلح ينبغي أن يكون غير هذا تجده يعترف على الله فيما يختص به وفيما يفعله بغيره نعوذ بالله سيذكرون شيء من هذا نعم يعني بخلاف النصيحة مثل مقام النصيحة أو الاستشارة لا هذه مسألة آخر لكن الاعتراض على الله يعني يعترف على الله لماذا قدر كذا لماذا أعطى فلان كذا هذا لا يستحق لا يستحق ما أعطي من المال هذا لا يستحق ما أعطي من الجاه نعم والله هذا حكم تبالي نعم الله حكيم عليم إن ربك حكيم عليم أعرف أن الله حكيم عليم قدر الحكمة وأسرار نعم أحسن الله عليك قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه ظن أن الله لا يغفر له وأنه خالق هذا من ظن السوء أيضا وهذا من أدلة من قال إن القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله يخرج من الإيمان كما قال الطحاوي قال إن من قنط فقد خرج من الإسلام فهذا من ظن السوء يقنط من رحمة الله ويأس ويرى أنه هالك وأن الله لا يغفر له وأنه سيعذب وأنه هالك وسيخلد في النار هذا القنوط هذا من ظن السوء نعم أحسن الله عليك الإنسان يحسن الظن بالله ويتوب إلى الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى أقوى ثبات التائبين نعم قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء هذا قاله الجبرية من الأشاعرة وغيرهم اللي أنكروا الحكمة أنكروا حكمة الله قالوا إن الله له أن يعذب الأنبياء والصالحين ويحملهم أوزار الفجار والكافرين وله نقل التشريعات والجزاءات لأنه ما له حكمة يفعل بالمشيئة فقط فيجوز على الله يقولون أن يبطل أعمال الأنبياء والصالحين ويحملهم أوزار الفجار والفاسقين ولا يكون ظالما لأنه يتصرف في ملكه الظلم تصرف مالك في غير ملكه هو يتصرف في ملكه ويستدلون بمثل حديث لو أن الله عذب على السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمه لكان رحمته خير لهم وما عرفوا معنى الحديث مع الحديث لو أن الله حاسب عباده بأعمالهم ونعمته عليهم لكانوا مدينين وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم لكنه لا يفعل ذلك وإنما ابتدوا بنعم جديدة فهؤلاء الجبرية يقولون هكذا الجبرية وهم الأشاعرة يقولون يجوز على الله عقلا أن يبطل حسنات الأنبياء والأبرار وحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما لأنه يتصرف في ملكه والظلم تصرف المالك في غير ملكه هذا تفسير وتفسير الظلم خاطئ والصواب أن الظلم هو وضع شيء في غير موضعه كان يحمل أحدا أوزار غيره أو ينقص شيء من حسناته هذا هو الذي نزه الله نفسه منه وحرمه على نفسه لكن هذا من جهله ما كان يفسر الظلم الظلم يتصرف المالك في غير ملكه وإذا أبطل أعمال الأنبياء والصالحين وحمله وزر الفجار ثم عذبهم ما يكون ظالما لأنه صرف في ملكه هكذا قال الأشاعرة الجبرية يدلك على أن الأشاعرة خلافهم خلاف جذري مع أهل السنة هو خاص بالصفات نعم. قال ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ نعم. ومن ظن أنه لن يتحقق. هل هذا ظن سيء؟ المؤلف سردت من الظن السيء، كل هذه من الظنون السيء. نعم. لو أقمت تجد أرقام كثيرة الآن ظنون، ولهذا استنبط المؤلف رحمه الله في المسائل قال أن الظنون السيئة أنواع لا تنحصر، أنواع لا تحصر كثيرة، هذه منها. نعم ومنها. أحسن الله عليك. قال ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب. هذا من الظن السيء، هذا من الظن السيء. نعم. في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. نعم هذه ظن السيء. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا يضيع عليه. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله ولا يجازى عليه فقد ظن ظن السيء. نعم. عندي بالتشديد بالشكل. من ظن أنه يضيع عليه عمله. نعم لا بأس. يضيع الله عليه. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجزيها على أيديهم، ويجزيها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى العليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. وهذا قول الأشاعرة. يقول ما يعرف الحسن القبيح إلا لما جاب الشر. يقول قال العقل ما يقبح ولا يحسن، ما عرف أن الزنا قبيح لما جاب الشر، لما جاب الشر ما عرف أنه قبيح، وهذا باطل. فإن العقل يحسن وقبح يحسن، العقل له تحسين وله تقبيح، والشر كذلك وتابع للعقل. فالمعتزلة يقولون التحسين والتقبيح خاص بالعقل، والشر ما يحسن ولا يقبح، والأشاعرة بالعكس قالوا الشر هو اللي يحسن ويقبح، لولا النصوص ما عرفنا أن هذا قبيح. وأهل السنة قالوا كل من الأمرين، العقل يحسن ويقبح والشر، ولكن العقل تابع للشر. فالذي قالوا إنه يجوز على الله عقلا أن يعذب المؤمنين ويبطل حسناتهم ويعذبهم في الجحيم، وقالوا إن هذا حسن وأن يجوز على الله، فقد ظنوا بالله ظن السوء. هذا ظن السوء من ظن السوء. ومن قالوا إنا لا نعرف الحسن القبيح إلا إذا جاء الخبر، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. قال ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة، وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وأرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرتهم على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. نعم. وهذا يقوله البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يقولون الأسماء والصفات لها معاني لا ليست معروفة، وإنما يستخرجونها بعقولهم. يقول معنى السواء الاستيلاء، ومعنى الغضب الانتقام، ومعنى الرضا الثواب. ويقول إن الله تعالى حال العباد إلى عقولهم، فالعقول هي التي تعرف معاني النصوص ومعاني الأسماء والصفات. هذا مما ظن بالله ظن السوء. نعم. أحسن الله. قال فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاصل والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. الأول فمن ظن إيش؟ أحسن عليك. فقد فإنه إن قال نعم. إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح نعم. الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز نعم. الذي عبر به هو وسلفه إيش؟ فمن قال أحسن عليك. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه يعني يمكن الرسول وسلفه من الأنبياء يقول الرسول غير قادر إنه يعني انظن هذا الرسول يقول أخبرنا من نص الصفات أضحك الله إلى رجلين يقول ليس معنى الضحك الضحك له معنى لا بد أن نرجع إليه بعقولنا يقول هذا الرسول غير قادر على أن يبين المعنى الصحيح وسلفه من الأنبياء غير قادرين على هذا من ظن بذلك ظن السوء لا نعم الكلام الضمير يعود على الله عز وجل أحسن عليك محتمل وعلى الله وعلى رسوله نعم أحسن عليك نعم وعلى الله في نصوص الكتاب وعلى رسوله في نصوص السنة نعم أحسن عليك نعم قال وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء ومن ظن أنه ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما نعم أحسن يعني هذا يرجع إلى إيش يرجع إلى لا يرجع إلى هذا الظن اللي ظن أنه سلفه هو اللي نعم. هو اللي عبروا بالحق وأن الله ورسوله ما عبروا بالحق الأشعري مثلا أو المعتزلي أو الجهمي قال الرضا معناه الثواب والرضا معناه العقاب وأنه هو اللي يتكلم بالحق وأن الله ورسوله لم يتكلم بالحق وإن حال الناس إلى عقولهم وتكلفاتهم نعم وظن أنه هو سلفه نعم يعني في الحالتين هذا والذي قبل نعم وظن أنه هو سلفه نعم. يعني هو اللي يتكلم بالحق نعم من المعترضين على الله وعلى رسوله نعم أحسن عليه نعم قال ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره تشبيه وتمثيل والضلال هذا يقولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مثلا يقول السمع والبصر والعين والعلو والاستواء يقول هذا ظاهر التشبيه والتمثيل لا بد نفسرها الآن كيف نفسرها نفسر العلو بالاستيلاء حتى لا يلزم التشبيه لأن الاستواء ما في استواء المخلوق على المخلوق هذا ظاهر التشبيه إذا الحق هو ما يقوله هو وسلفه سلفه من المعتزلة والجهمية وغيرهم نعم أحسن عليك قال وأما كلام الله فإنه يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال نعم المدعي يقولون ظاهر النصوص الكفر يقول من أخذ بظاهر النصوص فقد كفر إذا قال أنه هو السميع البصير وهو العليم الحكيم قال ومن أخذ بظاهر النصوص ظاهر النصوص الكفر يقول ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر يجب تأويلها حتى لا يقع الإنسان في الكفر لأنه يقول إذا أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة شبه بالمخلوق فيكون كافر إذا لازم نؤول السمع والبصر بأنها صفات لمخلوقاته ونسبة إلى عاصف المجاز كما يقوله الجهمية وغيره أو نفسر مثلا السوى بالاستيلاء وهكذا هذا والعياذ بالله قصص من الحاجة أن يقول ظواهر النصوص الكفر ومن أخذ بظاهر النصوص فقد وقع في الكفر إذا لازم أول نصوص نعوذ بالله نعم أحسن عليك وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق نعم لا هم متهوكين والحيارة هو كلام هو الحق اللي فسره نعم أحسن عليك وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق فهذا من سوء الظن بالله نعم. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية نعم. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه هم معتزلة القدرية يقولون يقع في ملك الله ما لا يشاء أفعال العباد تقع بدون أن يريدها الله الله تعالى يقتل على حق يفعل العباد فيقع في ملكه ما لا يريد ولا يشاء لأنه لو قدر أفعال العباد وعذب عليها صار ظالما فقالوا أن الطاعة والمعاصي تقع في ملك الله والله ما شاءها وإنما العبد خلقها وشاءها هذا من ظن من قال ذلك فظن بالله ظن السوء، وهم المعتزلة والقدرية المتأخرون غير القدرية الأولى الكفار اللي ينكروا العلم. نعم أحسن الله. قال ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. وهذا يقول أهل الكلام، يقول أن الرب كان معطل في الأول في فترة لما خلق الخلق في فترة ما يفعل، ثم بل أن الفعل والكلام لا غير قادر عليه الرب، ثم خلق ثم صار الفعل ممكنا له. لماذا؟ يقول لا بد يكون هناك فترة، لو يكون هناك فترة معناه صار فيه تسلسل الحوادث ولا عرفنا أن الله هو الأول. يقول لا بد يكون هناك فترة أن الله هو الأول، ثم هناك فترة كان الرب معطل فيها على الكلام والخلق ثم انقلب فجأة فصار الله قادرا على الفعل ثم فترة. هذا يقول هذا الكلام، كثير من الكلام يقول هذا، يقول ما نثبت هذه الفترة، مش الدليل على هذه الفترة، الله خلق، إن ربك هو الخلاق العليم كماله سبحانه وتعالى هذا الكمال، كيف تعطلونه من صفات الكمال؟ صفات الكمال. وهذه المخلوقات متسلسلة بمعنى أنه مستمرة والرب لم يزل يخلق، فكما أنها متسلسلة في المستقبل فهي متسلسلة في الماضي ولا يزل من ذلك أن تكون قديمة. يعني كل مخلوق موصوف بأنه مخلوق بعد أن لم يكن، كل مخلوق موصوف بأنه لم يكن، ويكفينا هذا ولا يزل نثبت فترة نعطل فيها الرب على الكلام والخلق والفعل. ولهذا كما قرر ذلك أهل السنة قالوا بتسلسل الحوادث، والمعنى أن الرب لم يزل يخلق خلقا بعد خلق، لكن كل مخلوق مسبوق بالعدم موجود بعد أن كان معدوما، ويكفينا ولا نقول هناك فترة الرب معطلة هي على الخلق والفعل معطل من صفات الكمال. نعم أهل الكلام يقول لا في فترة معطل فيها كان الرب ما يستطيع الأول يتكلم ولا يفعل ثم انقلب فجأة فصار الفعل والكلام ممكن، نعوذ بالله. من قال بذلك فقد إيش ظن بالله ظن السوء. نعم. ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. وهذا يقوله الفارسي ابن سينا وغيره، يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يقول يعلم لكن ما يعلم عدد النجوم ولا عدد كذا ولا عدد وراء، يعلم جملة بس، كيف يعلم؟ يتصور المعلومات فقط تصور. أما عدد النجوم يعلم عدد النجوم عدد الكواكب، ما هذه جزئيات ما يعلمها، وش كيف يعلم؟ يقول يعلم الكليات. ما هي الكليات؟ يعلم النجوم يعلم الآدميات إجمالا، أما عددها وأفرادها هذه جزئيات. قال لو علمها للحقها الكلل والتعب من تصور تلك المعلومات ولا كان كاملا بها لا بنفسه. فهذا قول الفلاسفة ابن سينا وغيره. نعم هذا من الطول السيء. نعم أحسن الله. قال ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. نعم هذا يقول هذا الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أنكروا الأسماء والصفات. نعم أحسن عليكم. كل هؤلاء من الظنون بالله ظن السوء، فلذلك تجد أن الظنون السيئة أنواع لا تنحصر كما استنبط المؤلف رحمه. نعم. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. نعم هذا يقول الذي ينكرها العلو، يقول العلو يقول الله ليس في كل مكان، ليس فوق السماوات، ويقولون إن محمد لما عرج به إلى السماء هو وذنون في بطن الحوت سواء، قربهم سواء من الله، هكذا يقول ذنون في بطن الحوت في قعر البحار ومحمد فوق السماوات السبع قربهم من الله سواء، لأنهم يقولون إن الله ينكرون العلو. هذا لا يظن بالله ظن السوء، قرب محمد وهو فوق السماوات التي المعراج مثل قرب ذنون وهو في لما التقمه الحوت

ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء. نعم هذا المشرك، هذا المشرك. نعم. قال فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقدون أنه يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. هذا ظن السيء، ظن السال بربه في نفسه وفي نفسه، يظن مبخوس الحظ وأنه منقوص وأنه ما أعطي مال ولا أعطي وظيفة مناسبة ولا أعطي كذا، فلان أعطي بيت وله أموال وهذا له وظائف وهذا أولاد وأنا مبخوس الحظ، مش ذنبي أنا؟ فترى يعترض على الله، يعترض على ربه والعياذ بالله، هذا الظن السيء. نعم. قال ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. لا حول، لسان حاله يقول بلسان الحال بس ما يجب أن يتكلم باللسان، وفي الواقع يقول هذا وبعضهم يتكلم باللسان وإيش ذنبي الآن؟ تجد بعض المرضى والعياذ بالله يعترض ولا عنده صبر، يقول أنا إيش ذنبي الآن؟ أنا على هالسرير لمدة طويلة أعوذ بالله، نسأل الله العافية، وهذا يقول ذنبي أنا كذا، أنا أشتغل وأعمل ولا حصلت بعد، وهكذا يتكلم بلسان المقال. هذا من الاعتراض على الله فيما يختص به وفيما فعله بغيره، هذا يظن السيء. نعم. وبعضهم يظن في نفسه ولا يتكلم، وبعضهم يتكلم باللسان. نعم. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. لا، ولا وهناك من يتجاسر، هناك من يتجاسر يتكلم إنسان سمعناه سمعه غيره. نعم صلى الله العافية. نعم. أي نعم هذا صريح كثير صلى الله العافية، هذا بسببه الجهل وضعف الإيمان وقلة التحمل والصبر وسوء الظن بالله عز وجل. نعم. قال ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كاملا كمون النار في الزناد، فأقدح النار ويخرج، حركها ويخرج ما فيها، تجد هذا كامل في النفس، في الكامل مستتر، إذا حركت تحرك مثل النار، إذا حركت بالزناد قدح. نعم. أحسن الله. قال فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ها؟ اقدح. نعم. قال فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واقتراحا له خلاف ما جرى به. نعم. يقترح على الله، يقترح على الله، يقول ليه ما يفعل كذا كذا، ليش كذا، رب يوفق هذا يكون هذا ملك أو أمير أو وزير، لما يجي غير يكون أحسن منه، ينبغي أن يكون كذا، مثل اقتراح قريش الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم، ليش القرآن نزل على الفقير محمد، ليه ما عظيم الطائف وعظيم مكة، ليش القرآن منزل على الضعيف اليتيم، هل نشأ يتيم، ليه ما ينزل القرآن على هذا فلان عورة بن مسعود الثقفي وفلان وفلان عظيم الطائف وعظيم مكة، هذا اعترض المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم، رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، هذه الحكمة ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم. هذا موجود واقع في كل زمان. نعم. قال واقتراحا له خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن تنجو منها الظن السيئة فأنت نجوت من عظيم، وإن لم تنجو منها فإني لا أظنك لا إخالك لا أظنك ناجيا، لا أظنك تسلم، فتش فتش نفسك هل سالم، كل واحد يفتش نفسه من الظن السيئة. نعم. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد. سبحان الله الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهولي، وقل يا نفس مأوى كل سوء